وهذا خطأ، إنما هو لابنه عبد العزيز، وإنما هو لوارث علم شاه ولي الله الدهلوي، وابنه الأكبر اسمه عبد العزيز. والخطب يسير كما ترون، ليس كثيرا، الخطب يسير. والحقيقة هذه معلومات قديمة ولم أرجع لإعدادها إلا سريعا لبعض الكتيبات الصغيرة. نرجع. الحقيقة وعدتكم في البارحة أن أتكلم عن الفرقة الثانية التي انشقت عن الجعفرية، وهي الموسوية الإمامية الاثنى عشرية، أليس كذلك؟ لكن دعوني لينطبق علينا قول بعض العلماء: عرفت ربي بفسخ العزائم، عرفت ربي بفسخ العزائم. فهو سبحانه وتعالى صاحب الأمر والنهي وصاحب الخلق والتقدير، هو صاحب الخلق والتقدير. فإنه من أجل أن لا تنسوا لابد من ذكر الدرزية، لأن الدرزية نشأت ونتجت خلال حكم العبيديين لمصر، ونحن في ذكر العبيديين أو القرامطة. طبعا بعض العلماء يسميهم الخرمية، البابكية، لكنها أسماء ليست صحيحة في الحقيقة، أو بعضهم يقول القرمطية، هي نفس القرامطة، هذه أسماء. أما الخرمية والبابكية فهي أديان أخرى كانت قبل الإسلام، أو المزدكية، ولكنها وجدت نفسها خلال دين الباطني، دين باطني ما يعرفه أحد. فأي واحد يأتي يقول هذا هو الدين وأنا من أهله وأنا من أصحابه، اتبعه الناس، كما حدث مع ملكة اليمن التي هي أروى، عندما أخرجت كتابا أن المستعلي بالله قد وكلها بقيادة الأمة وبتفويضها لقيادة الأمة. فهكذا ظهر الحسن بن الصباح، نفس الشيء، ادعى أن نزار عنده، الحسن بن الصباح والصباح ادعى أن نزار عنده. فدين الباطنية دين حمال أوجه، دين حمال أوجه. خلال حكم العبيديين لمصر تولى الملك والخلافة العبيدية في مصر الحاكم بأمر الله الفاطمي، اسمه الحاكم بأمر الله، هذا لقبه الحاكم بأمر الله. وتولى الملك وعمره صغير، 11 سنة فقط، 11 سنة هذا عمره كان، وكان صاحب مزاج كما يقول السلف سوداوي، يعني اليوم بسموها انفصام في الشخصية، مريض. وكانت تظهر منه مرة شجاعة فائقة، تظهر منه مرة جبن، يحب مرة الملوخية ومرة يكره الملوخية، مرة يأمر بقتل الخصيان، مرة يقرب الخصيان، رجل غريب جدا. وكان من عادته أن يركب حمارا يطوف به في شوارع القاهرة. القاهرة من بناها؟ المعز لدين الله الفاطمي، وبناها جوهر الصقلي. ولماذا سميت القاهرة؟ لظهور المريخ في ذلك الوقت، والمريخ كان يسميه الناس قديما بالقاهر، فسميت على اسمه القاهرة، بجانب الفسطاط. ايش الفسطاط؟ الخيمة او مكان نزول جند المسلمين بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن العاص عندما فتحوا مصر. وكان يركب هذا المتخلف الحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله الفاطمي أو العبيدي في الحقيقة، لا ينتسبون، إنما نسبتهم لعبيد الله ابن ميمون القداح. ميمون القداح هو أحد موالي جعفر الصادق، ميمون القداح هو أحد موالي جعفر الصادق، وجعفر الصادق إمام سني، إمام سني تابعي جليل، نعم، لم يكن له كثير حديث، روى له أصحاب السنن وهو موثق عند أهل الحديث، لكن موالي وجماعته ليسوا على دين، كما أن محمد ابن نصير النميري كان من موالي الحسن العسكري وهو الإمام الحادي عشر للحسن العسكري. الحسن بن من؟ ابن علي ابن من؟ ابن محمد الجواد، ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي السجاد ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. حافظين الدرس جيد. وكان له حمارة يركب عليها ويطوف، وله أخلاق غريبة، كان إذا اكتشف غاشا في الأسواق يعني كان يمشي معه عبد أسود ويمشي في الأسواق، فإذا وجد غاشا أمر العبد أن يلوط بالتاجر. كان شخصا غريبا، حرم الملوخية يوما على أهل مصر، أحلها وأوجبها على الناس يوما آخر، رجل مسطول يعني. فجاء رجل خبيث من الباطنية اسمه حمزة بن علي الزوزني، حمزة بن علي الزوزني، وقال هذه التقلبات الحاصلة في هذا الإمام هي تجليات أسماء الرب، فربنا غفور ومنتقم، وربنا القابض والباسط، فهذا طبعا هو يعرف أنه كذاب دجال، فبدأ يدعو إلى ألوهية الحاكم، أن الإله هو الحاكم، وقال بنفس اعتقاد الفاطمية. الفاطمية أو سبق لسان، الفاطمية المقصود بها العبيدية أو الإسماعيلية، كانوا من غلاة الجهمية النفاة في الأسماء والصفات، حتى وصل دينهم إلى النفي المحض. هم يقولوا الله موجود، لا نقول الله موجود، لا نقول الله موجود، ولا نقول إن الله غير موجود، لا نقول إن الله سميع، ولا نقول إن الله غير سميع. إن تتصور أن العقل البشري يقع على ذهني إن الله موجود، لا يجوز أن نقول موجود، لا يجوز، ولا يقول إنه غير موجود، لا نقول إنه حي، ولا نقول إنه غير حي. هذا التضاعف لا يمكن للعقل أن يتصور اجتماع نقيضين، وذلك قالوا في قواعد العلم اجتماع ضدين أو اجتماع ضدين معا في حال أغرب ما يأتي من المحال أو أغرب ما يأتي على العقال، لا يمكن. هذا لونه أبيض وفي نفس الوقت ماذا؟ أسود. هذا التضاد في الإثبات مع التضاد في النفي ينتج أحد أمرين، ينتج أحد أمرين، إما النفي المطلق، ما فيش إله، ما فيش، لأنه يؤدي إلى النفي المحض. هذا النفي المحض هذا ينتج إنكار وجود الله خلاص، وتبدأ بعد ذلك التصورات إنه هو العقل الفعال، العقل الجمعي، هو مجرد عقل منتشر في داخل أو فيوضات موجودة في داخل أنفس الناس، لكن هذا لا يستقر. فالنفي المحض لا بد أن ينتج مطلق الإثبات. مطلق الإثبات هو أن الله هو نفس هذا الكون، هو نفس هذا الكون. ولذلك هذا كما قلت تضاد الإثبات مع النفي، إما أن ينتج عدم الوجود، هذا شيء طبيعي، ما فيش مش موجود، وإما أن ينتج، طبعا لا يمكن للمرء أن يتصور أن الله غير موجود، إذن ما هو؟ يبدأ العقل يقارب والنفس تقارب إلى أن الله عز وجل هو عين هذا الكون، هو سره. فإما أن يقال إن الله روح تسري في هذا الكون، وإما أن يقال لا، الله هو هذا الكون. وهذا مبدأ هو الذي يؤدي إلى الذي، هذا هو المبدأ الذي يصل إليه كل من قال بالنفي. ولذلك تجد غرابة، تجد غرابة أن هذه غريبة، الفلاسفة يزعمون العقلانية، المتكلمون من أكثر الناس زعما احتراما للعقل، لكن كيف أدى بهم أن يكون أغلبهم باطنية وأن يكونوا صوفية على المذهب الإشراقي؟ ابن سينا إشراقي. شو المذهب الإشراقي؟ ما هو الإشراقي؟ المذهب الغنوصي. المذهب الغنوصي معناه، طبعا كلمة غنوص كلمة يونانية، وفلاسفة الإشراق هو الذي يقال لهم فلاسفة المشائين بلغة ثانية، هم الذين ينتجون النتائج من غير مقدمات. يقول لك ما في مقدمة. هذا الآن لما يقول لك الله هو عين هذا الكون، يقول ما الدليل؟ يقول ما في. هذه فيوضات فاضت علينا من المعارف على قلوبنا، لا نستطيع لها دفعها ولا نستطيع إثباتها للخصم. تصور أن جميع أغلب من قرأ سواء الفارابي، ابن سينا، من هؤلاء الرازي، كل هؤلاء كانوا إشراقيين، كانوا على هذا المبدأ. تصور أن الرجل يتكلم في عظائم الأمور في قضايا العلم، ومع ذلك هو في قضايا الإيمان والإلهيات من أفسد الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، شوفوا هذه المعايير، قال الفلاسفة أقرب إلى الحق في باب الطبيعيات، الفلاسفة أقرب إلى الحق في باب الطبيعيات، وأضل الناس في باب الإلهيات، والمتكلمون من أفسد الناس في الطبيعيات وأقرب إلى الإلهيات. بدكم تفسيرها ولا نرجع على الدروس؟ يبقى طويلة كثير، تحتاج فقط إلى بسط. الفلاسفة الآن لما بتقرأ الخوارزمي، تقرأ الحسن بن الهيثم، تقرأ للفارابي، إذا تكلم فيما هو كوني خلقي، علماء هم الذين كانوا الأطباء. ابن سينا ما هو؟ طبيب. الحسن بن الهيثم إمام علم الهندسة. الحسن بن الهيثم هو الذي اكتشف انكسار الضوء. تعرف انكسار الضوء؟ الضوء يمشي في مجال، فإذا تغير مجاله شو بيسوي في الضوء؟ انكسر. كشعاع الشمس لما ينزل في الماء ينكسر، ولما تضع أنت عصاه في الماء تبدو منكسرة. هذا من الذي اكتشفه؟ الحسن بن الهيثم. من الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ الحسن بن الهيثم. تكلم أما في الطب فابن سينا من أشهر الناس في هذا. أبو حاتم الرازي من أئمة علماء الطب. لماذا؟ لهم اهتمام شديد في الكونيات. واقرأوا كتاب، هو كتاب سهل، ما فيش ضلاليات غير في جملة واحدة فيه، كتاب الحسن بن الهيثم اسمه ثمرة الحكمة، حققه محمد عبد الهادي أبو ريدة أو أبو ريدة، ما أدري كيف ينطقه، هو رجل مصري، وهو رسالة صغيرة للحسن بن الهيثم اسمه ثمرة الحكمة، كتاب جيد بيتكلم لك عن الخط المستقيم، عن النقطة، عن المثلث، عن الأبعاد، يتكلم عن الهندسة بعلم جميل جدا. لكن متى يضل؟ بضل في الفقرات الأخيرة عندما يقول والعوام يكتفون بحكمة الأنبياء. هذه عبارته، هذه طبعا كما ترون عبارة كفرية، عبارة ضالة. حتى ابن رشد الفيلسوف، ابن رشد اثنين، محمد بن رشد ومحمد بن رشد، محمد بن رشد الجد ومحمد بن رشد مين؟ الحفيد. الحفيد كان فيلسوفا حتى أجريت له محاكمة لقوله بأقوال الفلاسفة وله أقوال باطلة، كما في كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، كتاب فيه فساد، كتاب فيه أغلاط، مع أنه يعظم الشريعة أفضل من الفارابي، أفضل من سينا، هؤلاء لا يعظمون الشريعة، لكن ابن رشد وهو كان فقيها وقاضيا وهو صاحب كتاب بداية المجتهد لابن رشد، هذا يقرأ، كتاب من أفضل كتب الفقه للمبتدئ لمعرفة أسباب خلاف الفقهاء، يأتي لك بالمسألة ويذكر لك خلاف العلماء فيها، وإن كان في بعض الهنات أنه ينسب لبعض المذاهب مرات ما ليس مفتى بها، ولكنه كتاب من أجود الكتب للمبتدئ في قراءة ما يسمى اليوم بالفقه المقارن، يسمونه اليوم ماذا؟ الفقه المقارن. أما العلماء قديما كانوا يسموه فقه الاختلاف أو اختلاف الفقهاء، هذه العبارة. اليوم ماذا يسمون هذا النوع بذكر المذاهب والأدلة؟ ماذا يسمونها؟ فقه المقارنة. هذا اسم جديد، عبارة جديدة. العبارة القديمة هي فقه الاختلاف أو اختلاف الفقهاء، هذه وألف فيها جماعة كثر من أهل العلم. فابن رشد مثلا تراه عظيما، أفضل بكثير من الأشاعرة في باب ماذا؟ المتكلمين الأشاعرة في باب الطبيعيات، ويرد على الأشاعرة في نظرية الجوهر والعرض والقدر اللي يسموها اليوم نظرية الذرة. ارجعوا إلى أشرطة الإيمان شرحتها هناك، لا أريد أن أطيل. فتجد أن الفلاسفة في الطبيعيات لهم كلام طيب معقول، ولكنهم حين يتكلمون في الإلهيات على أي مذهب؟ على مذهب الغنوص، الإشراق، النفي المح كلهم. وذاك في لقاء ما بين الفلاسفة في تاريخنا وما بين الباطني. أما المتكلمون فبباب الإلهيات أقرب، الأشاعرة في باب الكلام عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته كلام أقرب بكثير من هؤلاء الضلال، لكنهم في باب الطبيعيات نظرية الجبر المتلبسين، نظرية الجبر المتلبسون بها من أفسد ما يمكن أن يقول به عاقل. القصد، طولنا، لكن من أجل أن تتصوروا كيف ينتج النفي الذي يقول به الإسماعيلية، كيف ينتج الدرزية. لماذا نتجت ما يقال لها ما يقال لهم الدرزية؟ وقلنا لفظ الدرزية لفظ متأخر لا يوجد في كتب الأوائل، حتى كتب شيخ الإسلام لا وجود لكلمة ابن تيمية عليه رحمة الله، لا وجود، ولا للسيوطي لا وجود لكلمة الدرزية، تصور يعني القرن الثامن الهجري، ولا لغيرهم الثامن الهجري التاسع الهجري لا وجود لكلمة الدرزية، لا وجود لها. فالنفي المحض الذي يقوله الإسماعيلية كما في كتبهم كما في راحة العقل للكرماني، النفي المحض لا بد أن يتصور ماذا؟ إلها. طيب حينئذ يبدأ هذا الكون كله الله؟ لا، لابد من تخصيصه في بعض الفضلاء، ومن هنا تأتي نظرية الحلول. ولذلك يقول شيخ الإسلام النصارى دينهم أقرب من دين الصوفية الغلاة. الصوفية يقول الله حل في كل الكون، حتى يقولوا نعوذ بالله منهم، نعوذ بالله أنه حل في الحشوش وحل في الدواب، نعوذ بالله نعوذ بالله، لكن نذكر هذه المذاهب ما لبيان فسادها. أما النصارى يقولون إن الله حل في عيسى يعني. فإذا النفي المحض الذي يقول به الغلاة يؤدي إلى لابد إما إلى نفي الإله، ما فيش إله، وإما ولكن لا بد أن تغلب الفطرة على تمثل وجود إله، إذن لا بد أن نتمثل الإله في شيء، إما أن نجعل الإله مطلقا في كل شيء، وإما أن نعينه في أشخاص. فمن هنا جاء القول بألوهية من؟ جاء القول بألوهية من؟ الحاكم بأمر الله الفاطر. لا بد من تمثل الإلهية الربوبية في شخص. فلذلك جاء حمزة بن علي الزوزني وكان خبيثا ذكيا، من لأنه الحاكم بأمر الله الفاطمي أنشأ مدرسة الحكمة في مصر، مدرسة كبيرة أحضر لها الكتب، أحضر الفلاسفة. والغريب أن كما قلت لكم أن أغلب الفلاسفة في تاريخنا كان عندهم اشتغال بعلم الطبيعيات، الهندسة، البصريات، النجوم، الفلك، هذه العلوم التي منتشرة. حتى نصر الدين الطوسي عليه من الله اللعائن، وهو الشيعي الباطني الخبيث الذي فتح بغداد للتتار، كان من أئمة علماء الهيئة، يسميها علماؤنا علم الهندسة، يسمون الهندسة والرياضيات والفلك يسمونها بعلوم الهيئة، تختص بالأشياء، هيئة الأشياء وصورتها. فأنشأ دار الحكمة وجلب لها الرجال. كان هناك رجل خبيث في داخلها من الباطنية اسمه حمزة بن علي الزوزني، فقال من الإله؟ الحاكم بأمر الله الفاطمي، وبدأ يبث الدعوة. استجاب له اثنان، أبرزهما رجل اسمه محمد ابن إسماعيل الدرزي. حمزة بن علي الزوزني متمرس على التقية، محمد بن إسماعيل الدرزي غير متمرس. فنزل جامع الأزهر وجالسين الناس، فقال لهم الله هو الحاكم بأمر الله. قاموا على الناس ليقتلوه، فجاء الجند وحموه، وأظهر الحاكم، بالرغم أنهم كان العبيديون في مصر كانوا يقيمون الاحتفالات بأعياد الميلاد النبوي، كانوا يعملوا الحضارات الصوفية، كانوا يحتفلوا بالاحتفالات الإسلامية بطريقة لها بهرجة، كانوا يخرجون إلى صلوات الجمعة، كانوا يحتفلون برمضان احتفالا شديدا، لكنهم كانوا يصومون ويفطرون على الفلك، على الحساب، ليس على الرؤية. وكانت إذن كان لهم اهتمام بظاهر الإسلام، مثل مين؟ مثل الطواغيت اليوم. الدين لا قيمة له في حقيقته، لكن ليش بيهتموا بالاحتفالات، ببهرج، بالبهرج، بالبدع. فكان هكذا العبيديون، وكثير من البدع التي أحدثت ما زالت إلى يومنا هذا. الحقيقة أن الاحتفال بالمولد النبوي هم الذين شهروه، لكن ليسوا هم الذين أحدثوا، وإن كان بعضهم ينسب الإحداث إليهم، لكن واضح في بعض الكتب أنه أقدم من حكم العبيديين لمصر. فالحاكم بأمر الله أظهر نكارته لما أظهر، أظهر نكارته لما أظهر محمد بن إسماعيل الدرزي، لكنه حماه وأعطاه أموالا وقال له روح دور وادعي لهذه الدعوة في غير هذا المكان. فخرج محمد بن إسماعيل الدرزي، الدرزي يعني لعله كان على قاعدة العامية المصرية الترزي، يعني هو الذي يطرز، اللي هو الخياط، لعلها هكذا، لم يذكر أحد من أهل الفرق شيئا من هذا، لكنها لعلها. فخرج وجلس في الجبل في وادي تيم في بلاد الشام، وبدأ يدعو لنحلته، فاستجاب له جماعة من الباطنيين. والدرزية في مصر قضي عليها، قضي عليها بشيئين. بالشيء الأول، من الذي قضى عليها؟ العبيديون الإسماعيليون أنفسهم، فلأنهم رأوا فيها دينا يخالف ما هم عليه، فقضوا حاربوها أشد المحاربة، ولم يستطع الحاكم أن يتبناها، فبدأت دعوتهم سرا سرا، لكن لم يستجب لها الكثير. فلما خرج محمد الدرزي إلى وادي تيم، هناك بدأت الدعوة إلى نحلته، واستجاب له أقوام، وسموا أنفسهم بالموحدين. وكلمة الموحدين هذه استخدمها مما هب ودب. دولة الموحدين في المغرب، من صاحبها؟ المهدي بن تومرت. والمهدي بن تومرت من غلاة النفاة على مذهب الجهمية، وهو الذي قضى على الدولة السلفية الطيبة، وهي دولة المرابطين التي أنشأها يوسف ابن تاشفين عليه رحمة الله. وكان يوسف ابن تاشفين على مذهب أهل الحديث، على مذهب على دين أهل الحديث، وعلى طريقتهم في إثبات الأسماء والصفات، لكنه كان مالكيا متشددا. مهدي بن تومر كان خبيثا في معتقده، حتى كفر المرابطين، لأنهم يقولون قال عنده بالتجسيم، كما هي التهمة اليوم للمثبتين من أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى من غير تأويل ومن غير تشبيه. نعم، ولا تحريف. فهذه سماها دولته ماذا؟ دولة الموحدين. أهل المعتزلة ماذا يسمون أنفسهم؟ أهل العدل والتوحيد. فهكذا كل يعني ترى العبارة الواحدة ينطق بها ويسمي كل واحد منهم نفسه. فالشعارات في ديننا لا قيمة لها. ها؟ الشعارات لا قيمة لها. واحد يقول لك أنت مرجئ، واحد يقول لك أنت خارجي، واحد يقول لك أنت بنطلون، واحد هذه الشعارات لا قيمة لها، لا يدعى يوم القيامة بالشعارات. الشعارات أهل قريش كانوا ينتسبون لمن؟ لإبراهيم عليه السلام، هذا شعارهم، نحن أولى الناس بإبراهيم. والقرآن نفى هذا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي. فالقضية هي قضية أين الاتباع. أما يسميك الناس ما شاءوا، هذه لعبة الشعارات، هذه لعبة الشعارات من أجل سب الحق. وأهل الحق كذلك يسبون أهل الباطل وينبذونهم بتسميتهم بالقدرية بالرافضة وهكذا. ولكنه في الحقيقة هذه الأسماء لا قيمة لها إن لم يوجد لها الواقع. هذه قضية حرب الشعارات، هذه لا تؤثر إلا على الجهلة، ينساق لها الغمار. نحن من أهل البيت، امشي أهل البيت، نحن ندعو من أهل البيت. الخميني من أهل البيت، قال مذهبهم هو مذهب أهل البيت. ايش دخل الخميني بأهل البيت؟ الخميني اسمه روح الله، اسمه روح الله، اسمه ابن أحمد ابن مصطفى. بعدين الجد الرابع مش معروف، أجا من الهند مش معروف، ومع ذلك موسوي. قرأت في مجلة التوحيد للشيعة أن عدد الشيعة في العالم كم تتصوروا؟ 160 مليون. آسف، مش الشيعة، استغفر الله، عدد أفراد آل البيت، استغفر الله، أنا هذا عدد أفراد آل البيت من المسلمين في العالم كم عددهم؟ 160 مليون. رب الحقني أنا إذا. يعني النورستانيين في أفغانستان أسلموا فقط قبل 100 سنة، قبل 100 سنة فقط جاءهم جنرال أفغاني مسلم جيد كان، ودخل ودعاهم الإسلام فأسلموا. كانت تسمى كفرستان، لما أسلموا قبل 100 سنة سموها نورستان، وقالوا إحنا من ذرية عكرمة بن أبي جهل. كل واحد، حتى صدام طلع منين؟ صدام طلع منين؟ من آل البيت، كل آل البيت الأيام، كله بمزح في آل البيت. وخلي قال الرفاعي من آل البيت، خليفة آخر زمن هذا اللي تسمعه فيه، قال رفاعي ومن آل البيت. ولك أحمد الرفاعي من قبيلة رفاعة من جنوب العراق، لا يلتقي مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلا في آدم، ومع ذلك من آل البيت. عجيبة يعني ألعاب المسلمين. وهكذا عبيد الله بن ميمون القداح يهودي، أغلب أهل المؤرخين ينسبون اليهودية، ينفي ذلك، يشكك في ذلك فقط ابن خلدون، ومع ذلك أغلب المؤرخين يقول يهودي، ومع ذلك هو منين؟ من أهل البيت. كما قلنا إن الزهد مزلق من مزالق المغفلين، شو المزلق الثاني؟ أهل البيت، أهل البيت. لا تعترض فتنطرد. إذن فذهب ودعا. ما هو مبدأ الدرزية؟ طبعا لماذا سميت بالدرزية؟ هناك خلاف على قولين. القول الأول نسبة لمحمد بن إسماعيل الدرزي. القول الثاني، وهذا يرجحه محمد عبد الله النجار. مين هذا محمد عبد الله النجار؟ هو السفير لبنان في أمريكا الجنوبية، درزي، هو درزي. لألف كتابا سماه دين الدروز، كتاب مطبوع موجود. وهذا الرجل شو مشكلته؟ بدأ الدروز يرحلون إلى أمريكا الجنوبية وإلى أوروبا، واستقر كثير منهم في وقت من الأوقات في إسبانيا والبرتغال، وظهر من أجل الرحلة. يعني استقر، هو يقول استقر كثير منهم في البرتغال، وظهر من أجل السفن التي تسافر إلى أمريكا. فصار سفيرا، قال وكثر الدروز وصاروا يجتمعون، ما يدروا كيف يصلوا، ما هو دينهم، لا يعرفون دينهم. قال فأرسلت رسائل كثيرة جدا إلى إلى شيوخ العقل. الدروز يقسمون أتباعهم إلى قسمين، شيوخ العقل وإلى جهاز. لما بتشوف الدرزي طبعا يطلقون شواربهم بكثرة، إذا رأيت الدرزي يلبس اللفة البيضة فهذا منين؟ هذا من شيوخ العقل، ويطلقون مرات لحاهم مع شواربهم يسبلونها، لا يأخذون منها كما هو السنة لكن يطلقونها. فشيوخ العقل هم أصحاب اللفات البيضاء، وأما الآخرون ما يلبسوا عادي فهؤلاء الجهال. هؤلاء الجهال يقسم إلى قسمين، شيوخ عقل وإلى الجهال. فبيقول هذا محمد عبد الله النجار: أرسلت رسائل لشيوخ العقل يا جماعة. من الآن؟ وكان شيخ العقل محمد أبو شقرة، محمد أبو شقرة، مش محمد شقرة تبع الأردن. هذا محمد مات، والآن من الآن في خلاف بينهم، بين عائلة أرسلان وبين آل جنبلاط، وما أدري من شيخ العقل، إن البقرة تشابه علينا، ما نسي ما اسمه، ما أحد يدري إيش، ربما يأتي، ربما يأتي. المهم أنه أرسل لتعرفوا أن هذا دينا لا دين له، ما له مذهب، ما في بعد يرد. ما هو الدروز؟ هناك كتب لهم، لكن هو دين يتغير يتبدل بحسب إمامهم ورجلهم. أي رجل يقول هذا دينك يصدقه. فأرسل هذا محمد عبد الله النجار رسالة، قال لهم يا جماعة حلونا، كيف شو إحنا بنصلي ما بنصلي، بنصوم ما بنصوم، من نعيد معهم، قولوا لنا إيش نسمع. فما ودوا عليه ولا رسالة. فقال لهم بسيطة، فأرسل لجماعة، قال جمعوا لي شوية كتب سرية منهم، فجمعوا له بعض الكتب أرسلوها إليه، وألف هذا الكتاب ونشره على أتباعه، قال لهم هذا هو دينكم. فزعل كمال جملاط، ودعا واحد اسمه سامي المكارم، وألف كتابا مطبوع كذلك اسمه عقيدة الدروز، من أجل الرد على مين؟ محمد عبد الله النجار. وأرسل الدروز رجلا إلى هذا السفير في أمريكا الجنوبية وقتل هناك، الدروز قتلوا. قال أنت كشفت السر. وقامت امرأة اسمها أظن نجاح، ألفت كذلك كتابا، هذا كتاب اللي سامي المكارم قدم له كمال جنبلاط، قدم له كمال جنبلاط. طبعا الدين الأول الدروز دين إباحي، يعني أذكر لكم هذه القصة لتعرفوا أنه دين لا يعرفه الناس. والدي يحدثني هذا المثال، يقول مرة وأنا صغير، يعني كان لنا جار درزي بالفعل ما تعرف دينه، بروح مرات بصلي الجمعة، لكن والدي يجزم أنه كان يذهب بلا وضوء وهو درزي. موجود الدروز في الأردن، ولهم حي في عمان كان يسمى إلى الآن يسمى بحي الدروز وإن كان تشتتوا، وموجودين في الأزرق في الأردن، موجودين أين؟ في لبنان، موجودين في سوريا، سأذكر الآن. حتى لما جاء وليد جملاط، هذا وليد جملاط هذا ابن كمال جملاط، أراد أن يتزوج، تزوج درزيا من الأردن، فراح على الشيخ القطان وكان قاضيا للقضاء، الشيخ اسمه أحمد القطان، ليس هذا الكويتي، كان قاضي القضاء عنا في الأردن، فذهب عنده من أجل أن يعقد على هذه الزوجة الدرزية. قال له إيش دينك؟ قال له درزي. فهذا سكر الكتاب تبع عقد الزواج هذا الملف، سكروا، قال اطلع برا امشي، طردوا لولي جملة، قال له امشي امشي، ما فيش في الدنيا غير مسلم ويهودي ونصراني، انت يهودي روح على اسرائيل، نصراني هي الكنيسه جنبي، مسلم ادخل عندي، اطلع برا. وطردوا وخرج، بده يتزوج الرجل بده عقد يعني. فالمهم رجع بعد يومين تقريبا قال له حطها مسلم. وكمال جملات في الحقيقه قال له رسائل اسمها يعني هكذا الرسائل، وله مؤلفات كثيره جمعت بعد ذلك بالمؤلفات الكاملة لكمال جملات، يقول هذا ديننا، هو يقول ديننا هو مزيج من كل الأديان، هو كمال جملات. وسافر إلى الهند كثيرا كمال جملات، لأنه يعتقد أن هذا الدين أساسه من صوفية الهند. ومن يريد أن يعرف صوفية الهند، هناك كتاب للبيروني اسمه تحقيق ما للهند، من مقال تحقيق ما للبيروني، للبيروني مطبوع كتاب كبير اسمه تحقيق تعرف الأديان الهندية. أنا ما أريد أن أذكر شيئا عنه لأنها أديان غير إسلامية، لكنه ذهب هناك وحاول أن يربط هذه الديانة بصوفية، صوفية قديمة، في صوفية قبل الإسلام صوفيا يهودية، صوفيا نصرانية، في الصوفيا دين موجود في قبل الإسلام، فذهب إلى الهند وربطه هناك، ربط هذا الدين به. طبعا شيخ الإسلام يتكلم عن الدروز، لكن يتكلم عن واقعهم وأحوالهم، أنهم طبعا هم من أشد الناس حقدا على المسلمين، ويتكلم عنهم أنهم لهم دين باطني، لا يصلون المساجد عندهم. يقول شيخ الإسلام غزوناهم، يقول شيخ الإسلام غزوناهم عدة مرات، فوجد لم نجد عندهم مصحفا واحدا، ماذا عندهم مصحف، ووجدنا مساجدهم مربط، المساجد بعض المسلمين يبني في منطقتهم مسجد، فوجدناها مربطا ومزبلة اسطبلا للخيول، للدواب حاطين. حتى يقول هذا محمد علي الزعبي، ذكرت لكم إياه، الذي كتب الماسونية في العراء وكان صديقا لكمال الجبلاط، قال مرات يمر المار، مر مسلم بمر في منطقتهم في منطقة الدروز في الجبل، فيؤذن مسكين بيدخل المسجد ويدخل، فبيقولوا له سكر سكر نهيقك الآن بيجيك علفك، يعني الأذان هو نهيق حمار. فلا دين عندهم، ما عندهم دين. أذكر لكم قصة الوالد، الوالد قال أنا أسأله هذا الدرزي، دائما نقول هذا درزي جمنا بجارنا، يقول هذا درزي، قلت يا والدي إيش درزي، قال اسمع يا والدي، مرة في درزي شيخ كبير، فجاء سارق سرق بنته، فجاء فارس أخذ البنت وأنقذها وأرجعها لمين، لأبيها الدرزي، فقال له أطلب ما تريد، أطلب ما تريد، يعني أنت أنقذت بنتي. فقال له والله أنا بدي طلب واحد، إيش هو دين الدروز؟ قال له تناول السيف تبعه، قال وفتحه كله، قال له يا ابني هذا دين المسلمين واضح كله ها، وسكر سكر السيف كله وقال له هذا دين الدروز، مش مبين منه حاجة، لا يعرف منه شيء. وهذا حقيقة، أنتوا تصوروا أنه كمال جنبلاط اعتقد، طبعا أنا أذكرها، هم يؤمنون بالتقمص، فهو نفس التناسخ التقمص، وهو أنه الأرواح لا تزيد، ولما يموت الإنسان تتجسد روحه في شخص آخر، تنزل في شخص آخر. وهناك قصة صغيرة جميلة جدا اسمها الجيل التالي، صغيرة، لرجل كان درزيا فأسلم، وبيحكي قصة أمه، هو درزي كان وأسلم، كيف أمه كانت تعتقد إنه الكلب الأجرد في القرية هو زوجها اللي هو أبوه، قال غلبتنا طلعت روحنا. قال كيف عرفوا؟ قال لأن زوجها يعني والده، هو يقول عن والده لأن والدي كان شرس، وكان هذا الكلب اكتشفوه ويذهبوا عض المارقين في الطريق، فقالوا يعني نفس الأخلاق، ويؤولون قوله عز وجل قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قال الله يقول قل كوني حجارة أو حديدة، يعني الله إما بعد ما تموت إذا كنت صالحا فيجعلك سيد وممكن يعني ملك، وإذا كنت سيء فبتصير إما خنزير إما حمار إما كلب إما حجرا أو حديدة. هذا ما يسميه الدروز التقمص، القصد، وهم يسمون أنفسهم بالموحدين، ها يسمون أنفسهم بالموحدين، لا يعرفون الطهارة لا يعرفون الصلاة، من أخبث خلق الله هذا دين الدرزية. فقط لواقعهم، أنا ما أريد أن أطيل عنهم، هم كذلك الآن تصور الدروز يسمون قال بنو معروف، ويسمونهم منهم يعني ما شاء الله ثورة سلطان باشا الأطرش، هو سلطان باشا الأطرش عميل فرنسي، سلطان باشا الأطرش عميل فرنسي، وقام ثورته خدمة للفرنسيين ضد الإنجليز، ومع ذلك يعدونه ماذا؟ ثورة سلطان باشا الأطرش، وكان موعودا من قبلهم أن ينشئ دولة للدروز، لكن الظاهر يعني استكبروها عليه. فأنتم تسمعوا في المغنية أسمهان، هذه كذلك من عائلة الأطرش، أنتم تعرفوا الأطرش طبعا، مشهور عندكم فريد الأطرش، فأخته أسمهان هذه قتلت، هذه قتلتها المخابرات الألمانية، وهي ذهبت بنفسها، وهذا هم يعترفوا به وكل المؤرخين يذكرونها، ذهبت هناك من أجل تمرير بعض المخططات الفرنسية ضد الألمان، فالألمان هم الذين قتلوا، هكذا أغلب المؤرخين، فهم أملاء. تقول نصوصهم كيف هذه الديانة؟ تقول نصوصهم إذا كنت مع المسلم فأظهر الإسلام، إذا كنت مع المجوسي فأظهر المجوسية، إذا كنت مع الباطني فأظهر الباطنية، إذا كنت مع اليهودي كن يهوديا. ولذلك هم الآن عند اليهود، أنت تعرفوا قائد الحملة اليهودية التي دخلت لبنان، التي دخلت لبنان ووصلت إلى مشارف بيروت، وبعد ذلك ذهبت واستقرت في الجبل عند الدروز، كان زعيمها زعيم اليهودي، يعني زعيم الجيش اليهودي كان درزيا، كان درزيا. يخبرني أحد الإخوة يقول ألأم جندي موجود في الجيش الإسرائيلي هو الجندي الدرزي. قلت له كيف الناس؟ قال الجندي الإسرائيلي لما تقابل واحد جاي من أوروبا الغربية بتعامل معك بشيء من القانون، يعني أين هويتك؟ أين كذا؟ ما بسيش لك. قال الدرجة الثانية إذا كان هذا اليهودي قادم من أوروبا الشرقية، قال ألأم وأقذى، يعني بكون أقل احتراما لكنه لئيم. قال بعده يأتي من؟ قال يأتي بعده يأتي اليهودي الذي جاء من الدول العربية، مغربي، عراقي، يمني، أصلا من يهوم السامرة من فلسطين. قال هؤلاء يعني أقذر وأقذر. قال بعد من؟ قال الأمن بعدهم، الدرجة التي بعدها في في في في اللؤم أو في الاحترام هو هو العربي الذي من البدو، لأن هناك أدخلوا عربا، العرب من بئر السبع بدو من الجيش الإسرائيلي في الجيش يقاتلوا، وأغلب حرس الحدود منهم. وقال ألأم خلق الله لما بيجدك واحد درزي، قال الدرزي أمامك هو من ألأم خلق الله تجد أمامه. فالدروز والآن كما ترون مع العرب ومع اليهود وما شابه ذلك. الحقيقة الآن الديانة الدرزية لو يعني لو قد يقول قائل من هم الآن موجودين؟ الآن عائلة أرسلان وعائلة جنبلاط. في الحقيقة انظروا لهذه القضية الغريبة، عائلة جنبلاط كانت عبيدا عند عائلة أرسلان. عائلة أرسلان تسمعوا بها اللي منها مين؟ شكيب أرسلان. وشكيب أرسلان رجل غامض غريب، يعني كتبه فيها الانتصار الشديد للعربية، فيها الانتصار الشديد للتاريخ، كتابه حاضر على المسلم كتاب جيد، لكن تستغرب زوج ابنته لكمال جنبلاط. يعني شكيب أرسلان زوج ابنته لمن؟ لكمال جنبلاط. ووليد جنبلاط هذا الخبيث الآن هو حفيد شكيب أرسلان من جهة أمي. أنا مرة استغربت هذا وذكرتها لأستاذ زهير الشاويش تسمعون به وصاحب المكتب الإسلامي، فقلت لو أنت في لبنان فما هي الحال؟ قال أنا أعرف الأم وهي صديقة لي. قال هي من العابدات، يعني بنت شكيب أرسلان غريب. قال هي من العابدات وهي على طريقة سنية. قال وهذا شيء غريب. فالحقيقة هو دين غريب جدا وباطل في داخله، ولكن يحتمل مثل هذه الأمور. الغريب كما قلت لكم أن عائلة أرسلان كانت هي السيدة والمالكة لمن؟ لعائلة جنبلاط، لكن عائلة جنبلاط كانت درزية، فبسبب أنهم أثروا على أسيادهم بأن دانوا لهم فصار الحكم لمن؟ صار حكم الجنبلاط. والآن صراع ما بين وليد جنبلاط وبين بعض أحفاد اللي هو أرسلان، يطلبون الآن الزعامة وبينهم انفصال. فهذا الدين الدرزي، ودين على الدوام يذكر ويقرأ أخباره في كتب شيخ الإسلام من أخبث خلق الله، وأخبارهم من المعاصرين من أخبث خلق الله عز وجل، سيرة وتصورا وسلوكا، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إذن دينهم يقوم على في الاعتقاد في الألوهية على نفي إله، ما في عندهم إله، نفي مطلق ما في إله، وهذا يزعمونه هو التوحيد، والنفي النفي المطلق يزعمون هو التوحيد. العبادات ممكن يعني يأذن لهم، مثلا كمال جنبلاط قال لهم لابد أن نصلي قليلا، بعضهم صار يصلي، وأظهر لهم القرآن المصحف المنفرد، أنا رأيت هذا كتبه كمال جنبلاط وتربه، قدم وحطه في التراب مدة وأظهره، قال هذا لأنه في كتب الحكمة عندهم وهي عندي مصورة منها، يوجد كتاب للدروز اسمه المصحف المنفرد، المصحف وين المصحف؟ مفقود. فكمال جنبلاط صنعه. مين أظهر هذه اللعبة؟ محمد علي الزعبي أظهر كتابا عن الدروز ولم يكتب اسمه عليه، وهو كتاب موجود وهو مصور يعني موجود عندي من أراده. فأظهره وتداولته الأيدي، اشتراه حتى كان يوما في ملك هذا من ذكرناه الأستاذ زهير شويس صاحب المكتب الإسلامي، ورأيته أنا عند أحدهم بعد أن اشتراه. كان هناك واحد يدرس دراسة من الكويتيين يكتب في الأزهر رسالة الدكتوراه عن الدروز، وفوض بسعره فوقع نظري عليه وقلبته. فمن كتبه هذا؟ كتبه كمال جمراب فقط. وحتى ما هي، هل هناك عندهم قيامة؟ لا، ليس عندهم قيامة. يقول مدام الأرواح تتقمص، فعذابها أين يقع؟ في الدنيا. ونعيمها أين يقع؟ في الدنيا. فعندهم أن الإله يتأنس كل سبع أدوار، يتأنس يعني الله يصبح بصيرة إنسان. فكان تأنسه الأول عندهم في الأنبياء، ثم محمد، ثم في الحاكم بأمر الله الفاطمي. وكانوا ينتظرون أن يتأنس إلههم في وقت من الأوقات، فأظهر لهم كان جمال الدين. واعتقد كمال جملاط يوما من الأيام أن الإله هو جمال عبد الناصر، أن الإله. وهذا تقرؤونه، تعرفونه قليلا في كتاب لكاتب فرنسي اسمه جمال عبد الناصر، من حصار الفالوجة، وكتاب موجود عندي، موجود من حصار الفالوجة إلى الاستقالة المستحيلة. هذا الكتاب لواحد فرنسي قدم له مقدمة كبيرة جدا كمال جنبلاط. في مقدمته في الصفحة الأولى والسطور الأولى يقول أنه لما جلس مع جمال عبد الناصر رأى فيه السيد الأول الذي يعتقد به دخول السر الإلهي. وهذه إشارة إلى اعتقادي بأن جمال الدين هو الإله. وذلك لما صار الاتحاد بين مصر وسوريا، لأن هناك نص موجود في كتاب الحكمة أنه إذا ظهر، إذا دخلت الجيم، جابوها في رسالة منسوبة لعبد الكريم الجيلي، إذا دخلت الجيم في العين جمال عبد الناصر قال فانتظر يعني تأنس الإله أو ما شابه ذلك. فكانوا ينتظرون عند الاتحاد بين مصر وسوريا أن يجعلهم هم الأسياد، لأن نصوصهم تقول عندما ينزل الإله، عندما ينزل الإله يتأنس يقرب إليه عقال الدروس، يقرب إليه العقال ويجعل الناس خدما للعقال، ويجعل الجهلة خدم الخدم. كيف عرفتم؟ أو العقال ثم بقية الناس اللي هم ليسوا من الدروس، ثم من خدم الخدم؟ جهلة الدروس. ولذلك صار في سوريا في ذلك الوقت صار هناك أزمة الشاش الأبيض. لما وقع الاتحاد صارت أزمة الشاش الأبيض، لأنه كل الدروس نزلوا وشروا الشاش مشان يصيروا من الجهال، لكن جمال عبد الناصر خير ظنهم وما أعطاهم المملكة. فهؤلاء الدروس وهم من الزنادقة الذين لا تقبل توبتهم. أطلت عليكم اليوم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إخواني تفضلوا، لمن أراد الجلوس. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين الذين نصروا هذا الدين ورفعوا منارته، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. في دروس رمضان نشأت فرقة جديدة لابد أن نذكرها، هي فرقة المصوبة. ذكرني بعض الإخوة أن كتاب أو قصة الجيل الثاني، الجيل الثاني التي ذكرتها وفيها قصة يعني واقعية لرجل كان، قلت كان درزيا فأسلم وذكر أمر أمه مع أبيه الذي مات، والقصة الإخوة ذكروني أنها للنصيرية وليست للدرزية، هذا قول المصوبة. الشيء الثاني، تقول المصوبة أن الذي اكتشف، إن الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى ليس هو الحسن بن الهيثم، إنما هو ابن النفيس. وفاة المصوبة شيء ثالث، وهو أني لم أذكر في الدرس الفائت القول الثاني لسبب تسمية الدرزية. قلت إن السبب، إن بعضهم ينسب الدرزية إلى من نشرها في بلاد الشام، وهو محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل الدرزي. القول الثاني ذكره محمد، ذكره عبد الله الخطيب وهو سفير لبنان الذي قتل، لكتابه عقيدة الدروز الذي ذكرته لكم، يذكر أن السبب الصحيح هو أن الجنرال الأوروبي الذي كان من الصليبيين كان يسمى الدرو، وهذا هزم في بعض مواقعه مع بعض جندي صلاح الدين أو مع صلاح الدين نفسه، فالتجأ إلى وادي التيم الذي هو مكان الدروز، فصارت النسبة إليه في الإنجليزية أو الأجنبية دروز دروز، وبعد ذلك سهلت عربيا فقيل لهم الدروز. هذا هو، ولعل القول الثاني هو الأصوب، لأن الدرزية لفظ لم ينتشر كما قلت في أكثر من مرة في كتب المتقدمة. نرجع الآن لننتهي من هذه الفرقة التي زعمت موالاة لآل البيت وهي التي يقال لها الشيعة. قلنا إن جعفر الصادق افترق عنه الإسماعيلية وانتهينا منها، وافترقت فرق كما رأيتم، افترق بعضهم، قال الإمامة في إسماعيل وإسماعيل لم يمت، قال بعضهم لا مات، انتقلت لمحمد بن إسماعيل، فانتقلت الإسماعيلية إلى مذاهب القرمطية، كيف قاتلت العبيدية في مصر، وكيف بعد ذلك آلت الإسماعيلية إلى مذهبين، إلى المستعلية نسبة للمستعلي بالله ابن المستنصر، أو إلى نزار النزارية. وقلنا إن الأسماء المعاصرة لهاتين الفرقتين هي الأغاخانية وهي النزارية، والبهرة وهي المستعلية. الآن نرجع إلى الفرقة الموسوية. الفرقة الموسوية هي التي يقال لها الإمامية، لأنهم يرون، أو الاثنى عشرية، لأنهم يرون أن الأئمة اثنى عشر، ومن الأسفل يقولون هناك إمام اسمه محمد بن الحسن الذي يقال له العسكري، وقلت لكم العسكري نسبة لمدينة العسكر سامراء، وسميت مدينة العسكر لأنها بنيت لعسكر الروم إبعادا لهم عن بغداد عندما كثر فسادهم، وسميت لجمالها سر من رأى أو سامراء. فهذا الإمام الثاني عشر عندهم يسمى محمد، والده يسمى الحسن، محمد ابن الحسن والحسن ابن علي وعلي ابن محمد الجواد، هم عدوا معاي، محمد ابن الحسن ابن علي ابن محمد الجواد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن الحسن وابن علي والحسن، فيكون كم؟ الحسين ابن علي، ويبقى من؟ الحسن الذي يقول هو المستقر، والمستودع هو الحسين، فهو الذي يودعها لأبنائه. فهي إثنى، فها هم 12 كم إماما. فيسمى بالإثنى عشرية لقولهم بهذا، ويقال لهم الموسوية نسبة لموسى تفريقا عن الإسماعيلية، ويقال لهم الجعفرية نسبة لأصل مذهبهم الذي ينتسبون له وهو جعفر بن محمد الصادق، ويقال لهم الرافضة. لماذا؟ لرفضهم إمامة زيد بن علي، لا يقولون بإمامته لترضيه عن الشيخين الجليلين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنهما. فهذه الأسماء المنتشرة فيهم، طبعا هم يزعمون أن الإمام يتكلم عن عقائدهم. للذكر أن هذه الفرق الشيعية لو سأل سائل ماذا قولهم مثلا في الأسماء والصفات، ليسوا على مذهب واحد. فالزيدية على مذهب المعتزلة، ولذلك يقال للزيدية معتزلة اليمن. اليوم المحققون والمؤرخون يقولون عن الزيدية الذين يقيمون، لأن الزيدية أين موجودة الآن؟ في اليمن. يقولون معتزلة اليمن، فمعتزلة في العقائد. وقدرية في باب القدر ضد الجبرية. الشيعة الاثنى عشرية كان لهم إمام تنسب إليه فرقة من فرقهم اسمها الهشامية. هذا الإمام اسمه هشام بن الحكم، وكان مجسما يقول إن الله جسم بشري ولحيته طويلة تصل إلى سرته، ويجلس على العرش كما يجلس الملك الفلاني فقط. وهذا قولهم، حتى جاء شيخهم المفيد، يسمى الشيخ المفيد في القرن الخامس الهجري، وجعل مذهبهم من المجسمة قلبهم إلى المعتزلة. فهم في القدر قدرية، وفي الأسماء والصفات على أي مذهب؟ على مذهب الجهمية في النفي على طريقة المعتزلة. لكنهم في الأول كانوا على أي طريقة؟ المجسمة. فلذلك نحن لا نتكلم عنهم الآن في هذه الأبواب، لا في أبواب الإلهيات ولا في أبواب القضاء والقدر، فكل واحدة عندها دين وفيها مذهب. يقول هؤلاء أنهم ينتسبون لجعفر ومذهبهم يمت إليه، وبقولهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم الثقلين، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. وقولوا هذا ثابت حتى عند أهل السنة، وهو صحيح، موجود هذا الحديث في صحيح مسلم. ويقول إذن لابد أن يكون الانتماء لا إلى الشافعي ولا إلى أحمد كما يزعم أهل السنة. يقال لك أنت ما مذهبك؟ قال شافعي، قال حنبلي، لكنهم يقولون نحن يمت مذهبنا إلى آل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي. فطبعا هذا قوله صلى الله عليه وسلم، وقوله الآخر تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والحديث كذلك صحيح، لم يضعفه أحد من الأئمة. فما هو الرد على هذا؟ أولا حتى نترك هذه المسألة الفقهية وهي مهمة، لابد أن نبين دينهم أين يستقونه، هل يأخذونه حقيقة من آل البيت؟ يعني هل الشيعة الروافض الاثنى عشرية الإمامية يأخذون مذهبهم من أهل البيت؟ لا. والدليل أنه لا يجوز عندهم تقليد الميت، لا يجوز عندهم القياس. لماذا لا يجوز عندهم القياس؟ لأن لوجود الإمام المعصوم، الإمام المعصوم الذي له أن يقول في دين الله ولا يخطئ، معصوم عن الخطأ. فإذا كان الإمام موجودا فما هي ضرورة القياس؟ والقياس إنما يصار إليه عند غياب النص، فالنص موجود بوجود الإمام المعصوم. وهم يقولون لا يجوز تقليد الميت، لا يجوز. طيب راح الإمام، عندكم على قاعدتهم راح الإمام غاب في سامراء الغيبة الصغرى حتى سنة 225، وبعد 225 للهجرة غاب الغيبة الكبرى، وإلى الآن لم يسمع بخبره أحد. فمن نقلد؟ مدام الإمام المعصوم راح، من هذا؟ فهم أتوا بنظريات متعددة. قال بعضهم وهي مذهب قديم، قال بعضهم بولاية الفقيه اللي أحياها ورتبها الخميني لهم وأخرجها بصيغة جديدة، قال لابد من وجود فقيه وإن لم يمت إلى آل البيت بصلة، وهو يقوم مقام الإمام المعصوم. طب هل هذا معصوم؟ قل لك لا، مش معصوم. طب كيف تقول بقوله؟ ثانيا لابد من وجود مرجع لكل شيعي، لابد من وجود مرجع، وهناك مرجع كبير يكون لهم. طب هذا هل هو من آل البيت؟ قال لا، وهو يقول بأقوال من عنده بأي، وهي متناقضة مرات، هذا يقول بقول وهذا يقول بقول. فمن هو آل البيت الذي أمرنا رسول الله باتباعه؟ هو رجل غائب لا وجود له منذ 1200 سنة تقريبا، ولا وجود له، ما فيش. فكيف نطبق الحديث على قاعدتهم؟ كيف عليكم بكتاب الله وعترتي؟ وين العترة؟ من أين نأتي بها؟ فعلى طريقتهم لا يمكن إعمال الحديث. أما أهل السنة فالحديث عندهم بين، مع أن هذا الحديث تكلم عليه بعض أهل العلم، ودكتور محمد علي السالوس ألف جزءا حديثيا في تضعيفه، والحقيقة له ألفاظ أخرى، وهو اتقوا الله في أهل بيتي، اتقوا الله في أهل بيتي، وهذا أصوب هذا اللفظ، وهذا اللفظ أصوب، حتى ولو كان ذاك اللفظ صحيحا وصائبا وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ من المقدم، العترة أم السنة؟ العترة أم السنة؟ السنة، لأنها هي التي دلتنا على العترة. فإذا خالف السنة العترة، من المقدم؟ السنة، لأن السنة هي المعصومة والعترة غير معصومة. وهذا كقوله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب إذا جاء أولي الأمر بقول يخالف ما قاله الله وما قاله رسوله، من نأخذ بقول أولي الأمر؟ فهذا هو، إذن نحن نتبع الكتاب وما جاء به من أدلة، كقوله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إيش الحكمة هنا؟ وأطيعوا الله والرسول، إيش الرسول في حياته وبعد مماته، ما هي؟ السنة. فإذا نحن مأمورون باتباع الكتاب وما جاء به من أدلة، وأن نتبع آل البيت، فإذا خالفوا نتبع من؟ نتبع السنة. يعني فاطمة رضي الله تعالى عنها طالبت، وهي من آل البيت، طلبت بميراثها، طالبت بميراثها مما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من فدى التي غنمها صلى الله عليه وسلم من اليهود في خيبر، فلم يعطيها أبو بكر، وهو المصيب لقوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. طب الميراث حتى ليش يعني هي فاطمة نعم غضبت ولم يكن الحق معها لكنها متأولة رضي الله تعالى عنها، ولكن الميراث ليس مختصا لفاطمة، كذلك يرثه من؟ أزواجه، الأزواج لهن الثمن، وكذلك عمه العباس موجود، فليس الميراث فقط لعائشة كما يتصور لفاطمة كما يتصور الشيعة، وكأن أبا بكر ظلم المرأة، هل أخذها لجيبه؟ هل وضعها في جيبه؟ جعلها صدقة للمسلمين، ولما مات لم يوجد في ميراثه إلا 3 دراهم، ولو كان يريد شيئا لحاب ابنته لأعطى الميراث لمن؟ لعائشة لابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد هذا الحديث لا بد من وضعه ضمن الأحاديث والآيات الأخرى كما هو بين، لكن المسألة ليست هنا. بعض الناس يصور أن الخلاف بيننا وبين الروافض هو خلاف فقهي، نحن نقول بالمذهب الحنفي أو المذهب المالكي، وهم يقولون بمذهب جعفر الصادق، هذا كذب غير صحيح. المسألة هي أعمق من ذلك، المسألة تتعلق بالاعتقاد. أنتم تقولون أقوالا اعتقادية تخالف ما أجمع عليه المسلمون، أنتم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، تقولون أن الوصية له أوصى له، والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد ظلموا عليا حقه وأخفوا الوصية وكذبوا هكذا. بل إن دين الروافض اليوم، وهي المقالة التي قلتها لكم في أول الدروس، مقالة الشيعة اليوم، إنه ما كان غلوا عند أئمتنا هو من ضروريات مذهبنا في هذه الأمور، هو من ضروريات المذهب. لماذا؟ طبعا الآن هم 12، محمد بن، سأشرح لكم لماذا، لكن محمد بن الحسن الأشعري، محمد بن الحسن العسكري هذا لا وجود له، ما ولد. هناك رجل اسمه جعفر الكاذب عند الشيعة، الشيعة يسمونه جعفر الكاذب تمييزا له عن جعفر الصادق، وهو شقيق الحسن العسكري، شقيق أخوه. لما مات الحسن العسكري فرفضوا توزيع ميراثه، لم يعقب ولدا، ولا ولد، ما عنده لا بنت ولا ولد، ورفضوا أن يوزعوا ميراثه حتى يمضي مدة 6 شهور، حتى إذا كانت إحدى إمائه أو نسائه حاملا فلتضع. مضت 9 شهور، مضى العام ولم تلد امرأة، فلذلك مات ولا عقب له. وزعم الشيعة تسامعوا أن له ولدا قد أخذ به وإلى سرداب في سامراء، ودخلوا هناك من خافة أن يقتل، بالرغم الحسن العسكري نعم كان متخفيا من العباسيين مخافة أن يقتل، ولكن أن هذا عم، أن عمه يحضر 20 شهادة من النساء ومن الجيران أن الحسن مات ولم يعقب، ولذلك الشيعة يسمونه جعفر الكاذب. فالمحمد لا وجود له، ويعني الآن في سرداب في سامراء، ولا أين هو هذا؟ كيف عايش؟ وهم لا يحتجون إلا بقاعدة اللطف. طبعا الأخبار كلها الشيعة يرفضونها، حتى كبار المحققين من الشيعة بيقول لك الإخبار بوجود واحد اسمه محمد هذه لا وجود لها. ما هو دليلكم على وجوده؟ قال قاعدة اللطف. شو اللطف؟ على أساس أن الله عز وجل ما كان له أن يخلي الأرض من إمام، ما كان له أن يخلي قاعدة اللطف، وهي قاعدة قدرية توجب على الله أن يفعل شيئا، فقاعدة اللطف توجب على الله أن لا يخلي الأرض من إمام. أما الأخبار فهذه حتى الشيعة ردوا عليها، كبار الشيعة وحتى المعاصرين منهم الآن، هذا اللي بتسمعوا عنه أحمد الكاتب واسمه مستعار، هذا ألف في ذلك رسالة ورد على جميع مرويات الشيعة، وأحضر أسماء المشايخ وأئمة الشيعة الذين أنكروا الأخبار التاريخية بوجود رجل اسمه محمد. إذن هي فقط قاعدة اللطف. الأمر الآخر، أنتم تقولون بعصمة الأئمة، وكتبكم وكتاب الكافي للكليني لم يكن مشهورا، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لم يذكره على كثرة توسعه لذكره في كتب الشيعة الروافض وما لهم من دين، ولكن لم يذكر هذا الكتاب، فربما كان سريا لكنه ظهر متأخرا، وهو موجود ومشتهر بين أيدي الناس، وهم يعدونه من الكتب الأربعة الموجودة والتي مدار مذهب الشيعة عليها. أنتم تجعلون الأئمة معصوم، أن الأئمة معصومين، تجعلون الأئمة معصومين فعصمتهم مطلقة، وتجعلون لهم القدرة الكونية على صنع كل شيء، لهم القدرة على فعل كل شيء، لا يعجزهم شيء، فهم لهم السمع المطلق والقدرة المطلقة والبصر المطلق والحضور المطلق وهكذا. فهذه صفات الرب، هذه لا تطلق إلا على الله عز وجل، ولذلك هم يرون حلول الإلهية في أئمتهم. السؤال الذي يطرح نفسه، طبعا أنتم سمعتم الكثير عن الشيعة، ما أريد أن أتوسع لأنكم سمعتم الكثير، وبسبب الثورة الإيرانية التي أعلنها الخميني، وخلينا نكون صريحين، وبسبب معاندة بهمش يعني، وبسبب أن الدول خافت منها، لا من جهة تدينها، ولكن خافت الدول منها من جهة السياسة لتبنيهم ما يقال له بتصدير الثورة، فخافوا ولذلك سمحوا، بل نشطوا، بل دعموا وأعطوا الأموال للكثير من أجل أن يتكلم عن الشيعة، ولكن الكلام عن الشيعة أقدم من هذا بلا شك، فالمشايخ تكلموا عنها، وخاصة عندما قام القمي بموضوع ما يسمى بتقارب المذاهب، التقارب، وذهب إلى مصر وأنشأ هناك دارا للتقريب، دارا للتقريب بين المذاهب، وانخدع فيها بعض الصالحين وبعض الخيار، انخدع فيها مثلا حتى حسن البنا انخدع فيها عليه رحمة الله، انخدع فيها في بداية الأمر مصطفى السباعي، وانخدع فيها شيخ الأزهر، حتى أفتى شلتوت بأن المذهب الاثنى عشري يجوز التعبد به كما يجوز التعبد بالمذهب الشافعي، هذا باطل، هذا كلام غير صحيح ولا يجوز، لكنهم خدعوه، لكن بعضهم كشف هذا الخداع، ومنهم الشيخ مصطفى السباعي عليه رحمة الله في كتابه السنة. فهناك جهود كانت لكشف التشيع وكشف باطله، ولكن كان الكشف أكثر بعد الثورة الإيرانية. نسلب كثير من المناطق كالمغرب العربي إفريقيا، المغرب الإسلامي إفريقيا، لا تعرف شيئا عن التشيع حتى خرجت الثورة. جنوب شرق آسيا لا يعرفون عن الشيعة حتى جاءت الثورة. أما بعض البلاد التي يوجد فيها الشيعة يعرفونهم، بالرغم أن معرفتهم بهم بعضها قليلة وبعضها بعض هذه المعرفة كثيرة وبعضها قليلة. القصد أن هذا المذهب باطل، لكن السؤال، هذا مذهب الإمامية العلماء ما كفروا، وجدوا أن الخلاف كالخلاف مع معتزلة فهم يقولون بالقدرية، كالخلاف مع الجهمية موضوع يعني، لكن برغم أن الجهمية تقلدهم 50 عالما من أئمة الإسلام كما ذكر ابن القيم في الكافية الشافية أو التي يقال لها النونية، لكن لماذا الآن مذهبهم الآن لا يمكن للمرء أن يتوقف في تكفير من قال به، كقولهم في عصمة الأئمة، وكقولهم بتحريف القرآن، وكقولهم بتكفير الصحابة سوى ثلاثة، عمار بن ياسر، مغداد بن أسود، أبو ذر الغفاري، فقط سوى ثلاث، كل الصحابة كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ السبب أن الشيعة الروافض الاثنى عشرية دينهم الآن هو دين النصيرية، ودخل عليهم الغلو الموجود عند النصيرية. النصيرية يعني كما سنشرحها سريعا، الاثنى عشرية لما قام إسماعيل الصفوي، هذا إسماعيل الصفوي هو الذي كون الدولة الصفوية في إيران، وهو حفيد صفي الدين الأردبيلي، وصفي الدين الأردبيلي رجل صوفي له طريقة اسمه الطريقة المشعشعية، كانت تظهر على أيديه بعض الخوارق السحرية، فيسمي أتباعه هذه الممخرقات يسمونها بالمشعشعية، فسميت الطريقة بالطريقة المشعشعية، وبعضهم يقول الطريقة الصفوية، وهو رجل صوفي، وهو أستاذ هولاك، أستاذ جنكيز خان، أستاذ تيمور لانك، تيمور لنك يعني لنك الأعرج، لنك منات الأعرج. فهو أستاذه صفي الدين الأردبيلي، جده لإسماعيل الصفوي الذي أنتج الدولة الصفوية، هو شيخ ومعلم تيمور لنك. تيمور لنك كان شيعيا، وفي خبره في لابن عرب شاه كتاب قيم عن خبر تيمور لنك، كتاب قيم جدا اسمه عجائب المقدور في أخبار تيمور، يعني تيمور لنك، تيمور الأعرج، لنك أعرج، فخبر في أخبار جيدة. ابن عرب شاه يذكر أنه أن يذكر فيه خبرا قيما، وهو أن تيمور لنك كان شيعيا. الشيعة ينكر هذا، لكنه كان شيعيا. وبل تيمور لنك لما دخل بلاد الشام ماذا صنع؟ أباد كل أهل دمشق، كل أهل دمشق إلا القلعة لم يستطع أن يدخلها تيمور لنك، ودخل القلعة، آسف، الذي لم دخل دمشق، قازان دخل القلعة دمشق ولم يستطع أن يدخل القلعة، ولكن تيمور لنك دخل دمشق ودخل قلعة دمشق، فقتل كل من فيها، أبقى فقط الأطفال. وفعل هذا تعرفون لماذا؟ انتقاما لمقتل الحسين، لأن أهل الشام قتلوا الحسين في كربلاء فقتلهم، فقتلهم من أي باب؟ من باب التشيع. وهذه لا بد أن تعرفوا أن الشيعة وأن هذه المذاهب لا تحب أهل السنة، بل إن أعدى أعداء أصحاب هذه المذاهب هم أهل السنة. صفي الدين الأردبيلي مر، حتى مر لما تيمور لنك مر على أردبيل والتقى بصفي الدين وأعجبته الطريقة، وكان صوفيا شيعيا. وهناك كتاب لمصطفى الشبيبي اسمه الصلة بين التصوف والتشيع، هذا كتاب قيم مهم، فيه أغلاط لكنه كتاب جيد، كتاب جيد، وصاحبه شيعي في الحقيقة، لكنه كتاب جيد يبين الصلة بين الصوفية وبين التشيع. لما مر تيمور لنك على أردبيل قابل صفي الدين الأردبيلي، بايعه على الطريقة الصوفية، ومن محبته للشيخ صفي الدين الأردبيلي أقطعه كل منطقة أردبيل، قال له هاي خذها إليك. وبقيت جماعته تنمو وتكبر حتى جاء حفيده إسماعيل الصفوي وأنشأ دولة الصفوية التي حكمت بلاد إيران، بلاد فارس، وبدأ بالحديد والنار والسحق قتل أهل السنة. تتصور أصفهان، قلت لكم مرة أصفهان هي حاضرة من حواضر الإسلام، كان بعض أهل الحديث إذا أراد أن يذهب إلى بغداد، شفت صور بغداد، طبعا هي أم الدنيا في ذلك الوقت بعلمائها، كان في ذلك الوقت إذا أراد الرجل أن يرحل من أصفهان يقول لماذا ترحل، العلماء عندك، لماذا تذهب لبغداد، لكثرة ما فيها من علماء. وقد ألف اثنان من العلماء كتبا جامعة لمن دخل مثلا في أصفهان، وهو كتاب تاريخ أصفهان لأبي الشيخ بن حيان، ليس ابن حبان، أبي الشيخ بن حيان أو حيان الحقيقة، أبي الشيخ بن حيان، وهو صاحب كتاب العظمة، وله كتاب اسمه أخلاق النبي، كلها في الأحاديث المسندة، وهو من الكتب الأصلية، ألف كتاب اسمه تاريخ أصفهان، وهو مطبوع في عدة مجلدات، حققه عبد الغفور البلوشي، مطبوع مؤسسة الرسالة. وهناك كتاب اسمه تاريخ أصفهان لمن؟ لأبي نعيم صاحب الحلية، وهو أصفهاني، أبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية، ومطبوع من بعض المستشرقين، مطبوع في مجلدين، طبع في ألمانيا قديما. فحاضرة من حواضر الإسلام كانت بلاد فارس، وخرج منها العلماء، ومع ذلك سحق أهل السنة، إن لم تتشيع تقتل، وسحق أهل السنة. هذا مين؟ إسماعيل الصافوي اللي هو حفيد مين؟ صفي الدين الأردبيل، الشيخ الصوفية الذي أقطعه تيمور لنك منطقة أردبيل. لما هنا النقطة التي أريد أن أصل إليها، لما حكم، طبعا الدولة الصفوية كانت من أقذر الدول في تاريخ الإسلام، وهي دولة باطنية خبيثة، حتى الشيعة الآن يتبرؤون منها. الشيعة لماذا؟ لأمرين، الشيعة كثير من الشيعة الآن يتبرؤون منها، مثل موسى الموسوي، تسمعوا به موسى الموسوي، هذا دكتور ينتهي نسبه لأبي الحسن الأصفهاني، وهو أحد مراجع الشيعة الكبار، يقول إن جده، هو يقول إن جده، وهو مصدق الحقيقة، الرجل فيه صدق، وهو شيعي بقي يقول أنا شيعي، لكن في الحقيقة نقض كل الشيعة، نقضها، وأستطيع أن أقول إنه صار سنيا أكثر من بعض أهل السنة، وهو اسمه ماذا؟ موسى الموسى. ومات رحمه الله، كان يعيش في أمريكا، وهو له الإجازة العالية من مراجع الشيعية، وأعطي الإجازة بالمرجعية من قم. جده اسمه الحسن الأصفهاني يقول هو إن الشيعة أنفسهم قد قتلوه. لماذا؟ قال لأنه كان متنورا ويريد أن يخرج التشيع من التشيع الصفوي إلى التشيع العلوي. إذن هم يفرقون، بعضهم يفرق بين التشيع الصفوي وهو الآن الغالب على الشيعة في العالم، من التشيع الصفوي أي البدع الضال إلى أي تشيع؟ قال التشيع العلوي. الحقيقة موسى الموسوي له كتابان جيدان، كتاب في الاعتقاد والعبادات يعني في المسائل العلمية، وكتاب في الأخبار. الكتاب الأول وهو الشيعة والتشيع أو الشيعة والتصحيح، كتاب جيد، ذكر فيه جميع مبادئ الشيعة التي يخالف الشيعة فيها أهل السنة، ونصر أقوال أهل السنة. يعني حتى هو في موضوع الالتجاء للقبور والاستغاثة فيها أفضل من بعض من انتسب لأهل السنة مثل الغمارية وغيرهم الذين يقولون بسنية الالتجاء ودعاء أصحاب المقابر. وكتابه أقول اقرأه جيد، وانتشر كثيرا الحقيقة، الكتاب انتشر كثيرا. الكتاب الثاني وهذا كتاب جيد، الكتاب الثاني وهو كتاب الثورة البائسة، وهو تحدث عن الثورة الخمينية ومفاسدها وإلى آخره، وهو كان هو في العلم أعلى مرجعا من في الشيعة من الخميني، ولكنه خالف الخميني، وطبعا وضع في بداية الأمر في مجلس الشورى ثم هرب ورجع، وكان يدرس في أمريكا ومعه شهادة دكتوراه من الجامعات الأمريكية، ومات هناك. وله كتاب صغير جيد اسمه يا شيعة العالم استيقظوا، وهو رسالة لطيفة ألفها بعد موت الخميني، رسالة صغيرة، رسالة لطيفة وجميلة جدا، اقرأوها يعني لطيفة، تبين كم هذه الشعوب مخدوعة، ويا له من ببغاء عقله في أذنيه، يعني كيف الأمة تصفق لجلاديها وتبكي لقاتليها، كيف تتعجب. فيذكر هذا، يعني كنت أتصور أنه لما يموت يفطس الملك حسين الناس يبصقوا عليه، لكن بعض الناس خرج وبكى. فهو يذكر هذا يعني، وكذا كذلك في المغرب، الأصل لما يعني يسجدوا لله شكرا، أفقرهم، سبهم، لعنهم، عبدهم، جعلهم يسجدون له، لما مات ببكوا عليه. عجيب الأمة، يا له من ببغى عقله في أذنيه. هو يذكر قصة عجيبة موسى الموسوي، يذكر قصة عجيبة أنه أخذها من بعض ترجمات المخطوطات المصرية القديمة، أن هناك حاكما ملكا كان ظالما جائرا، وممن عذبه عذب رجلا حكيما، أخذ رجلا حكيما وعذبه، وضعه في السجن وقطع له يديه وقطع له رجليه ورماه. قال فلما مات هذا الحاكم، يقول واحد يصف هو الذي يحكي القصة، قال لما مات الحاكم خرجت جموع المصريين تبكيه، يبكون عليه. قال ولكني التفت بين الجموع فوجدت هذا الذي قطع يديه ورجليه يبكي مع الباكي، فجئت إليه قلت يعني ما بقي غير أنت؟ قال والله لقد كنت له ظالما، يعني أنا اللي ظالم ويجب أن أبكي. حقيقة كما قال سلفنا، الناس كأسراب الطير يتبع بعضهم بعضا، واحد ببكي والباقي ببكي. مثل واحد قال، هاي قصة حدثت بين الشيخ علي الطنطاوي ومحمد المبارك، مرة يقول، هاي يحكيها الشيخ محمد المبارك رحمهما الله، الحقيقة لهما الجهود الطيبة في خدمة الدين مع هنات خاصة في محمد المبارك، ولكنه رجل قام في وقت جيد بخدمة الإسلام، وله كتب طيبة في الحقيقة. يقول كان يعني محمد المبارك وعلي الطنطاوي هما سوريان، طبعا الطنطاوي أصله من طنطا مصري، أبوه حتى من طنطا ورحل به ورحل إلى دمشق، وولد في دمشق الشاعر الطنطاوي عليه رحمة الله، توفي وقد بلغ أكثر من 90 سنة. فيقول كان مرين وخرج مظاهرة ذهب لمجلس الشعب السوري تندد، أيام زمان لما كان الناس يؤذن لهم أن يخرجوا مظاهرات، اليوم ما في مظاهرات، طلعت مظاهرات ضد عرفات 20 واحد قتلوا 25، ما في اليوم مظاهرات زمان يعني. فخارج المظاهرة فقال الشيخ علي الطنطاوي، علي الطنطاوي كان خطيبا طبعا، هو درس في جامعة دمشق وتخرج، درس القضاء والمحاماة وكانت يعني تدرس الجوانب الشرعية بكثرة، ثم درس في دار العلوم وكان شيخا أديبا، لكنه ضاع بين المشيخة والأدب، هو بيقول أنا ضعت، لا قبلوني أهل الأدب ولا قبلوني الشيوخ، القصد وكان خطيبا حقيقة يعني مفوه. فقال محمد مبارك قال له وين هذو الرايحين؟ قال له هذو رايحين على مجلس الشعب. قال له شو رايك أخذهم إلى المكان الفلاني، يعني هم ماشيين وين؟ على مجلس الشعب، على يعني البرلمان. قال له الناس ماشيين البرلمان. قال له إيش رايك أنا أخرجهم لمنطقة ثانية، ما وديهم على مجلس الشعب. قال له ما بتقدر. قال له 100 ورقة وبلغتهم 100 ورقة يعني 100 ورقة بطرهن أنا وياك. قال له جيد. فعلي الطنطاوي دخل بينهم صار يهتف زيهم، هم بيهتفوا صار يهتف إيه، ولا الشيخ علي الطنطاوي معهم. بعدين غير الهتاف، صار الهتاف إيه إلى ما يريد، تعرفوا الناس ماشيين فهم يهتفون لشيء، فهو غير الهتاف. وبعدين صعد فوق دكة هكذا عالية في الشارع وقال هلموا إلي أيها الناس، مين الشيخ علي الطنطاوي؟ هلموا. فجلسوا أمامه وخطب فيهم لمدة 10 دقائق وقال لهم بعد ذلك والآن أيها الناس هيا إلى المكان الفلاني مجلس الشعب. فمشوا للمكان الفلاني ونزل وقال لهم مبارك هات 100 ورقة. فالناس كأسرى بالطير، يعني يا له من ببغاء عقله. يا جمال عبد الناصر لو كانت الأمة تعقل يعني لرمته بالنعال، لكن كيف خرجوا لما أعلن استقالته؟ حقيقة بعضهم بقول في مسرحيات، لكن خرج الناس في الحقيقة، مسرحية ولا غير مسرحية خرج الناس. فالأمة مستغفلة، الضعفاء هؤلاء الأمة تستضعف. نرجع لقضية فكتابه يا شيعة العالم استيقظوا في هذا الباب، كيف قال الخميني جننهم عبدهم، يعني جعل الشعب الإيراني يعبدونه، ومع ذلك لما خرجوا حتى قلعوا يعني من شدة جنونهم، وهذه كما يسميها بعضهم سيكولوجية الجماهير، خرجوا حتى من شدة يعني السعار ومن شدة ماذا يسمونه الهستيريا الجماعية، هاي هجموا على الكفن وحتى بانت عورة للرجل يعني، وهذا من كراماته. فهذا القصد، أن مثل موسى الموسوي يريد أن يفرق بين التشيع العلوي وبين التشيع الصفوي، فهم يتبرؤون منها لأمرين. الأمر الأول لأنهم يزعمون أن التصوف أن الصفوية أحدثت دينا كما أحدث العبيديون دينا للصوفية في مصر، فغيروا كثيرا من الشيء من التشيع، أدخلوا فيها في الشيء في التشيع البدع وحرفوا. السبب الثاني كثرة القتل. الحقيقة المجازر التي صنعها الشيعة وعلى رأسهم علماؤهم في قتل المخالفين من أهل السنة كانت إبادة، ولذلك أنتم تنظروا في إيران إن أهل السنة لا وجود لهم في الوسط، هربوا إلى أين؟ إلى الأطراف، لا وجود لأهل السنة في الوسط، سحقوهم سحقا. لماذا أعود وأقول لي كيف تحول التشيع يعني بما فيه من غلو وانحراف، لكن ليس إلى درجة هذا الغلو والانحراف الموجود. لما غلب إسماعيل الصفوي، طبعا إسماعيل الصفوي حول إيران إلى إيه؟ إلى شيعة. أفغانستان هذه شمال أفغانستان التي يقال لها خراسان، منطقة بلخ ومنطقة طالقان، هذه المناطق كان أهلها يتكلمون العربية، كانوا يتكلمون العربية. وبعض إخواني وبعض إخواننا أخبرني أن هناك بعض القبائل ما زالت تتكلم العربية. لو سمحتم وقفونا المصائب. فمن الذي حولهم ومنعهم من العربية؟ هو تيمورلنك، أصدر فرمانا كل من يتكلم العربية سيقتل، وأجبرهم على الكتابة بالفارسية فتغيرت دينهم. إسماعيل الصفوي لما أجبر الناس على التشيع، لكن أمم كثيرة لابد أن تتعلم التشيع، دور على علماء الشيعة يعلمون الناس ويجبرونهم على التشيع، لم يستطع أن يوجد علماء بكثرة الناس لتعليم التشيع. ماذا صنع؟ أرسل إلى الجبل، إلى الصفا، إلى النصيريين الذين طبعا سموا بعد ذلك كذبا من قبل الفرنسيين بالعلويين كما سنبين، أرسل إلى النصيريين يطلب منهم علماء من أجل أن يعلموا الناس الشيعة. فأجى النصيريون من بلاد الشام ودخلوا إيران، فارس، دخلوا وعلموا الناس الدين النصيري تحت باب التشيع. ولذلك قال: ما كان غلوا عند أئمتنا، لأن الأئمة الأوائل يكفرون النصيرية، ما كان غلوا عند أئمتنا هو من ضرورية، هو اليوم من ضروريات مذهبنا. طبعا التشيع الآن تاريخيا هناك كتب تستطيعون قراءتها، طبعا كتب شيخ الإسلام من أفضل الكتب من هذه السنة، وهناك كتاب لناصر القفاري وهو من أفضل الكتب في 3 مجلدات اسمه أصول الشيعة الاثنى عشرية. طبعا من مذهبهم هناك كتاب جيد تعرفون كيف طبعا يقرأه طالب العلم، وهو أصل التشيع للصدر من أئمتهم، هذا من أئمة يعرف تعرف مذهبهم وما هي الأدلة، والكتب كثيرة في الرد عليهم وفي واقعهم. هذا بالنسبة إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. ولذلك وإن توقف هنا السؤال، ولو لو قلنا ما هو حكمهم، طبعا هم أظهروا خلاف كتاب الله عز وجل وأظهروا خلاف السنة، بعضهم يكفر. هو أول من أظهر أن القرآن الذي عندهم محرف هو محمود شكري الألوسي، يعني ليس معاصرا الذي يظهر. محمود شكري الألوسي في ترجمته للتحفة الاثنى عشرية وفي اختصاره وتهذيبها لمن مختصر التحفة الاثنى عشرية لمحمود شكري الألوسي، وهو حفيد شهاب الدين الألوسي صاحب التفسير الذي يقال تفسير الألوسي، فهمتم؟ فأظهر صورة ما تنسب إليهم، ومحمود شكري الألوسي من علامة العراق والشيعة حوله، فأظهر الصورة يعني صورة مصورة لسورة الولاية عندهم بقولهم بتحريف القرآن. كان الأئمة القدماء لا يكفرون الرافضة كما لا يكفرون الزيدية، ولكن الحقيقة إن من يطلع على مذهبهم المعاصر اليوم، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، إن من يعرف هذه المذاهب بقولهم بتكفير كل الصحابة سوى 3 منهم أبو ذر، عمار بن أبو ذر، عمار بن ياسر، والقعقاع بن عمرو، وسلفة، بعضهم يقول 4 وبعضهم يقول 3. فقال من يطلع على هذه الاعتقادات من تكفيرهم الصحابة، من قولهم بتحريف القرآن، من نسبة البداء إلى الله بصراحة كما هو قول السبائية القدماء، من قولهم بعصمة الأئمة وربوبيتهم على الخلق، قال من شك في كفر هؤلاء فهو كافر، من شك في كفرهم فهو كافر. لكن المسألة تبقى، هل يمكن أن يوجد شيعة روافض لا يعرفون هذه الأمور؟ نعم موجود، ومن العوام قد لا يعرفوا هذا، بعض أهل السنة لا يعرفون دينهم، أما من عرف هذه المذاهب وانتسب إليها فهو كافر. ولذلك قال شيخ الإسلام: أئمتهم زنادقة، أئمتهم زنادقة، وجهالهم من أهل البدع فيعلموا ويعرفوا. هذا بالنسبة إلى الشيعة الاثنى عشرية. الشيعة الاثنى عشرية انقسم منها شق، لننتهي لأنه الحقيقة أطلنا فيها، انقسم منها شق وهو النصيرية. محمد بن نصير النميري كان من موالي جعفر الصادق، دخل عليه فتى حتى من جماعة جعفر، فوجد فتى يلوط به، قال ماذا تصنع؟ قال هذا من باب التواضع وترك الكبر. النصيرية يرون أن الإلهية حلت في علي، انقسموا قسمين، بعضهم يقول علي تجلى في القمر، وبعضهم يقول علي تجلى في الشمس، هذا خلاف فقط موجود فقهي يسير بين النصيرية ينتسبون إلى محمد بن نصير النميري ولان، وهم على دين الإباحية، ليس عندهم شرع النصيرية، ليس عندهم دين، وليس عندهم شرع يتدينون به، وليس عندهم فقه ولا علم ولا علماء، كل ما ينسب إليهم بوجود الدين أو مذهب هو كذب. يعني أي واحد ممكن يطلع يصلي فيهم صلاة أمام الناس، أي صلاة، كما رأيتم لما مات الخنزير ابن حافظ الأسد، قال يقال له باسل، لما مات وصلوا عليه أمام التلفاز، صلى فيهم يمكن 20 تكبيرة وركع فيهم 15 ركوع، أي حاجة بتطلع يعني ما فيش. نعم، وتعبهم المهم هذا الشيخ النصيري، وهم إباحيون، يعني الفروج عندهم مباحة، ويبيعون نساءهم، يبيعون أبناتهم، كثير حتى من بعض أهل السنة من بلاد الشام أمهاتهم من النصيريات، كان الرجل الفقير اللي ما عنده يقدر يتزوج يطلع على الجبل يشتري بنت نصيري وينزل فيها ويربيها وبعدين يزوجها لابنه أو هو يتزوجها وتصبح سنية وتنسى أهلها. وهم يؤمنون كما تقول الدرزية بالتقمص، وقصة الجيل التالي الذي ذكرتها لكم هي للنصيرية، وهم الآن يقال لهم العلوية، سموا بهذا الاسم من قبل الفرنسيين من أجل إذهاب الشناعة عن اسم النصيرية المعروفين به، فإذا قيل علويون يعني نسبة لمن؟ لعلي، وليس إلى الاسم الشنيع الذي التصق بهم، وهم لا دين لهم، وهم الحقيقة أعدادهم كثيرة، موجودين تقريبا في 2 مليون في سوريا، لكن بعضهم يوصلهم إلى 10 و11 مليون في تركيا. هذا لواء الإسكندرونة اللي نتمنى أن لا يرجع إلى سوريا ويبقى تحت تركيا، هذا كله نصيري، يعني أفضل ما يرجع أحسن، كلها في الهم شرقه. والنصيرية كما تعلمون الآن هم الذين يحكمون سوريا، وللأسف بسبب ما تعرفونه من ضعف أهل الإسلام وذلتهم، هذا هو دينهم، وهم لا دين لهم. قل ليس عندهم شريعة، ليس عندهم فقه، هم حتى الإباحيون لا يدينون بدين، ويرون أن علي هو الإله، وإذا سمعوا صوته وإذا سمعوا الرعد قالوا هذا صوته، وإذا رأوا البرق قالوا هذا تبسمه، يعني لما يشوف برق يقول لك علي تبسم، ولما يسمع رب يقول لك علي تكلم، هذا صوته، هذا هو دينهم، لا دين لهم ولا فقه عندهم، وهذا هو معتقدهم. وأما موضوع الشيعة والاثنى عشرية فالكلام طال عليهم، فقط نبين هذا الافتراق. وبهذا نكون قد ختمنا أول فرقة من فرق من الفرق التي حدثت في أوائل الإسلام، وسيكون غدا الحديث عن الخوارج إن شاء الله عز وجل وعن فرقهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.